لا شامة. ابو شامة هذا خفيف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ايوه هذا قد تكلمنا عليه. قول انزين نريد ليش نعيد اخر وقت الظهر بصير ذلك كل شيء مثله. هذا في يوم معين اللي تكلمنا عليه انه في حزيران فقط. اما في غير حزيران فيختلف باختلاف الايش الايام. فكل يوم قدمه يزيد كل يوم قدم وينقص كل يوم قدم احيانا. فيختلف باختلاف الايام والشهور. ويبدا من يونيو حزيران لا ظل له وينتهي بديسمبر. ايوه ثم يعود على ذلك الى الوراء. نعم. والعصر واول اتينا لك بالابيات. الابيات الحقه هنا فضاعتي. نعم. والعصر واوله واخر الظهر. اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر وليس هناك وقت مشترك بينهما. ليس هناك وقت كما فهم بعضهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني من الظهر مصير كل شيء مثله. وصلى في اليوم الاولى العصر في اليوم مصير كل شيء مثله. قالوا كيف؟ في نفس الوقت صلى الظهر صلى العصر. لا قالوا انتهى من الظهر في اليوم الاولى عندما صدر كل شيء مثله. وبدا العصر في اليوم الاولى عندما صدر كل شيء مثله. بدا المصدر حتى لا يكون في هناك وقت. بعضهم جعل هناك وقت لساعة اربع ركعات نقول لها من هذا المعنى غير صحيح. نعم. مشترك بينهم هذه واخر الغروب اخر وقت العصر طبعا اذا غربت الشمس. والا فالاوقات تاتي لعله يتكلم على اوقات الكراهة ووقت الفضيلة ووقت الاحتيار ووقت الضرورة والإدراك و... نعم يتكلم عنها كأنه. أيوة. ولكن إذا صار ظل شيء مثليه خرج وقت الاختيار. ها إذا تكلم عن وقت الاختيار الآن. وقت الاختيار من دخول وقت العصر إلى مصير ذلك كل شيء مثليه مثليه مصير ذلك كل شيء مثليه. هذا في يوم معين فقط في يونيو حزيران. حتى في الاختيار والجواز كل الايام تختلف. طبعا لا لا شك لا يختلف لانه لا الاختيار يختلف لانه متى دخل الان قد يدخل مصير كل شيء مثله حتى الان يدخل وقت العصر. اوكي فيختلف. نعم. ايوه خلافا للصخري هنا. الصخري يعتبر انه اذا جاء اذا صار مصير الظل مثله خرج وقت العصر وصار بعده قضاء. فعنده الأوقات اللي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأوقات المحددة للصلوات وما سواها فتعتبر خارج الوقت. أيوة. ليس هناك ما عنده وقت اختيار وقت كذا. أيوة. اللي يتكلموا بس يشير إليها إشارة يقول سوى في الزوال. اي بس هكذا تناقلوه وما شرحوه يمكن ما فهموه ما ادري ما بس سوى في الزوال ولعله يكون مفهوم عندهم سوى في الزوال مفهوم عندهم يبينوه في الحلقات كذا. لكن ما بينه وحدد وضبطه الا ابن عجيل اليمني اللي قلت عليك احمد بن موسى بن عجيل اللي هو من كبار فقهاء الشافعيه والذي قالوا في ترجمته انه مثل بني مثل يعني يحيى بين الانبياء. وبالنسبة للعلماء بين العلماء هو كيحيى بين الأنبياء. قالوا ما عصى الله قط وما هم بمعصية وما صلى صلاة منفردا ولا سجد للسهو. رجل زاهد عالم ايوه له اجتهادات صارت معتمدة في المذهب ضمنها ترك نية الاعتراف. نعم. يبقى الجواز إلى غروب الشمس. نعم. بعد ذلك يبقى الوقت العصر له وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة وإدراك ووقت عذر. ووقت الفضيلة هو إذا دخل وصار يعني ما تتجهز له فقط من الوضوء وستر العورة وصلاة ركعتين ثم تصلي العصر. هذا وقت الفضيلة. ثم يخرج يبقى من وقت الاختيار من بدن دخوله والوقت الى مصدر كل شيء مثله وقت الاختيار. ثم يبقى وقت الجواز بغير كراهة الى الاستقرار. فاذا جاء وقت الاستقرار فيكون وقت كراهة. ثم يجي وقت الحرمة وهو إذا أخر الصلاة إلى وقت لا يسعها يخرج تغيب الشمس وهو لم يكمل الصلاة. ثم وقت الضرورة والإدراك هو أن يسلم الكافر أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض النفساء أو يصحو المجنون وقد بقي من غروب الشمس قدر ركعة في قول وقد تكبيرة الإحرام في قوله المعتمد فيجب عليه صلاة الظهر والعصر. ويسمى وقت ضرورة وإدراك. وهناك وقت عذر وهو أن يصلي العصر في وقت الظهر جنب التقديم إذا كان في سفر أو كان مريضا يجوز له الجمع. نعم. لا يقرأ. اقرأ. والمغرب أيوة. وقت الحرب. يلحق ركعة. يكون مش. لا لا ليست حرمة لا. هذا ما وجبت عليه. الحرمة في الشخص الذي يؤخر الصلاة. هو ما عنده أي عذر. وأخر الصلاة هكذا قال تحمر الشمس خلاص خلاص قلت تقرب رح صلي صلاته صحيحة لكن آثم ويكون الصلاة هذا حرام عليه أن يفعل هكذا أداء بعد ذلك هل يعني ما أدرك خلاف موجود إذا أدرك من الصلاة قد ركعة أو ركعتين فبعضهم يقول إذا أدرك الركعة فالباقي عبارة عن تكرار يكون أداء وبعضهم قال لا ما أداه في الوقت يكون أداء وما أداه خارج الوقت يكون قضاء وبعضهم قال لا في أول الأسماء وبعضهم قال لا في آخر الأسماء خلاف موجود تدرسوه في أصول الفقه. نعم. إذا غربت الشمس خلاص انتهت ووجبت سقطت فهنا يدخل وقت المغرب أيوة ويستمر إلى أن يغيب الشفق. هذا على القديم وهو الراجح. والجديد أنه ليس لها إلا وقت واحد إذا غربت الشمس فإنه ما يتجهد لها وصلت خمس ركعات فيكون قد خرج الوقت. والراجح هو القديم. نعم. دليل الجديد حديث جبريل أنه أمه في اليومين في وقت واحد ودليل القديم في مسلم أنه صلى هنا صلى في وقت. نعم. على الجديد هذا غير صحيح. نعم. أخر الدخول في هذا القدر عصى وهي صلاة على الجديد. وإن دخل هذا ايضا تفريع على جديد. لما قيل لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب الاعراف والاعراف لا شك انها تستمر اكثر من هذه الفترة قالوا لا اذا دخل في اول الوقت يجوز له ان يمت اما اذا خرها فانه يكون بعد مضي هذه الفترة تكون قضاء. هذا غير صحيح. هذا التفريع على الجديد. القديم انها تستمر الى ان يغيب الشفق الاحمر. نعم. ثم يدخل بعد ذلك وقت العشاء وهي تقريبا 17 درجة. المسافة 17 درجة من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء 17 درجة. كل درجة بثلاث دقائق أو أربع دقائق. قلنا فيها قديم صل المغرب وقرب الوقت إذا خرج وقت المغرب ستة ساعات. لا مسألة ثانية هذه مسألة ثانية. الأصل أنه لا يدخل لا يؤخرها على غياب الشفق. لا يجوز له أن يؤخرها إذا أخرها يكون خرجها عن وقتها صلى في وقتها فقط. نعم. والعشاء أول لا غاب الشفق الأحمر خلاص دخل وقت العشاء انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء ثم بعد ذلك تستمر على الجديد أو وقت الفضيلة هو كبقية الصلوات ووقت الاختيار في الجديد إلى ثلث الليل وفي القديم إلى نصف الليل. أيوة تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثمون الصيف فنصف الليل على القديم هو الراجح وإلى ثلث الليل على الجديد هذا وقت الاختيار وعند الصحي تكون بعد ذلك طبعا ليس عنده وقت فيها. نعم. ويبقى وقت الضرورة والإدراك وهو أن يصحو المجنون أو يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أو تطهر الحائض والنفساء قبل طلوع الفجر لقضية عركة ولا الخلاف أو تكبير الإحرام. نعم. وقت عضوة هو أن يصلي العشاء في وقت المغرب. صح. ولكن إذا مضى هذا في الفن العجري وعلى القديم نصلي اللي هو الراجع. وبقي الجواز. الجواز لا طلوع الفجر الصادق. نعم. والصبح هو أول الفجر الصادق وآخره. خلاص. وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الضوء المنتشر المعترض بالعرض. وليس المستطيل. الفجر الكاذب هو طلوع الضوء المستطيل الكذنب السرحان. والضوء المعترض مستطيل المستطيل مطرب هذا طلوع الفجر الصادق يعقبه إسفار. أما الفجر الكاذب يعقبه ظلمة. فإذا دخل وقت الفجر الصادق فإنه يستمر وقت الفضيلة ثم وقت وقت الاختيار للإسفار. وقت الاختيار للإسفار وقت الجواز إلى طلوع الشمس. هذا على مذهب الجمهور الفقهاء وخالف في ذلك الصخري. الصخري عنده أنه الإسفار ثم بعض ذلك يكون قضاء بعده. نعم. والأفضل أن يصلي أول وقت يستقبل أول دخوله بالأسباب الطهارة العورة استنجاء وضوء قضاء. أيوة. ويأتي الصلاة في أول وقتها. وإن كان ما أفضل الأعمال قال أفضل الأعمال زيادة في سبيل ثم أيوة قال ثم الصلاة على أول على أول على أول وقتها. في أول وقتها ضعيف كلمة أول أعطوها. لكن كلمة على وقتها قالوا على سبيل الاستعلاء ولا تكون من تمسك بشيء وأتى به من أوله وعلى تمامه ولا يكون إلا في أول الوقت. دوما على صلوات في أول الوقت. وكذلك العشاء. العشاء وخلاف موجود الجديد أنه يستحب أن يؤخرها. الحديث أنه أخرها. والقديم أنه يصليها في أول الوقت وهو الراجح. إنما ذلك أخرها لسبب. ودام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على أن يأتيها في أول وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل إلى المفضول. فكونه داوم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يأتي في أول وقتها دل على أنه هو الأفضل من تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. مفهوم؟ الأساس بعد مش أول وقتها يعني. الأساس أن الآن مش أول وقت. دخل وقت الأساس من أول على كلامك 17 درجة على نصف ساعة ساعة لا ربع. هم يتأخروا شوية يراعون خلاف الأحناف وغيرهم. لأن يعني الأحناف عندهم إلى غياب الشفق الأبيض عندهم. نعم. ويستثنى الظهر. الظهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبردوا الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهنا يستحب الإبراد إذا كان وقت شدة حرارة وأرض ما فيها شم ما فيها ظل. ويصلي قالوا في المسجد جماعة وكذا يعني قالوا يستحب أن يبرد فيها. أيوة في بلد الحار. أيوة. أيوة. من يمضي إلى جماعات بعيدة. لكن قريبة ما. والله يعني هم استنبطوا هذا من النازل. إن هذا من القرائن يعني إنه ما يخرج إلى المسجد ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى استنبطوا منها. وإلا فرضوا أصلاً قرب بردوا في الحار. أيوة. نعم. وليس في طريقه كن يظله. أيوة كن يعني مكان هكذا يدخل فيه يكون فيه جيل ظل يمر فيه. نعم. يؤخر حتى يصير الحيطان ظل من ظل. فإن فقد شرط من ذلك ندب التعجيل. ندب التعجيل. ولو شرط واحد. نعم. ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء. دون ركعة لأنه ما أدرك يقول. ما أدرك. أما إذا أدرك ركعة كامل فيقول الباقي تكرار. الباقي يقولون. أي مسألة أصولية هذه. أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكله أداء. وبعضهم يقول أنه ما أدركه في الوقت فهو أداء وما لم يدركه فهو قضاء. وبعضهم يقول لا طالما أنه انتهى من الصلاة وهو قد خرج الوقت فهو كله قضاء. نعم. معظم يقول له حصته كبيره فانه يكون ادع لانه العرب هو الاسم. نعم. ولكن يحرم تعمد تاخيرها. يحرم تعمد تاخيرها الى ذلك الوقت يحرم. اما اذا كان بعذر كان نائم او كان سكران او كان حائض او كانت نفساء او كان مجنون او كان كافر فاسلم او كان صبي فبلغ او نعم. تأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت يحرم عليه. نعم. لكن إذا ما وقع بعضها خارج الوقت ما يحرم؟ ردها في وقتها يعدها في وقتها ما يكون وقت كراهة الاشترار والكذا. ومن جهل دخول الوقت فأخبره ثقة عن مشاهدته وجب قبوله. أي هذا الآن أوقات الصلاة ينبغي أن يصلي في وقت يعلم فيها دخول الوقت ولا يكفي التقليد لأنه شرط لصحة الصلاة العلم بدخول الوقت. أما إذا صلى بغير اجتهاد وصادف حتى لو صادف أنه صلى في الوقت قالوا صلاته لا تصح. لا بد أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه دخل الوقت الآن حتى تصح منه الصلاة. فإذا لم يعلم ما استطاع ما عنده قدرة على العلم ما يستطيع يعرف الإبرة هذه وما يستطيع يعرف الشمس ولا يعرف هذا الأوقات ولا الظل ولا كذا وما يعرف هو الريح ولا الدبور والصبا والجنوب والشمال وما يعرف أيضا القطب ولا لا هذيك بالتحذير القبلة ما يعرف هذه الأشياء كيف يدخل الوقت كيف يخرج متى يطلع الشمس متى يطلع الضوء المختلف متى يطلع كذا ما يعرف. انتقل بعد ذلك الى الى الى الى الاجتهاد ثم بعد ذلك الى التقليد. اذا لازم شرط ان يكون ثقه ويعرف هذه الاشياء ويجد لهم التقليد لانه لو اولا العلم يقينا ثم الاجتهاد ثم اجتهاد بورد يعمل له ورد مثلا من القران يعرف انه اذا انتهى من صلاه العصر قرأ مثلا 15 جزء أو 20 جزء يكون دخل وقت المغرب أو 10 أجزاء مثلا ها؟ يكون دخل وقت المغرب أو المغرب مثلا يقرأ جزئين أو 3 أجزاء من المغرب للعشاء يكون دخل وقت العشاء والعشاء إذا قرأ مثلا جزء هكذا يكون إما بورد إما بذكر إما بقرآن أو بأي شيء إذا اجتهد مش مانع. نعم. أخبر الثقة عن شيء وجب القبول خلاص أو عن اجتهاد فلا لا إذا كنت استطاع الاجتهاد فلا يقبل فلا ينتقل للتقليد لأنه أولا العلم يقينا إذا لم يستطع هذا الاجتهاد إذا لم يستطع فينتقل بعد ذلك للتقليد. أما إذا كان استطاع الاجتهاد فلا يحق له أن يقبل قبول الثقة ولو كان ثقة. نعم. يعني هذا الثقة حتى لو اجتهد ما أقبل لا بد لك ثلاث مراتب. أولا العلم يقينا أن تعرف هذا الوقت يقينا لأن العلم بدخول الوقت شرط صحة الصلاة. ما استطعت أن تصل إلى العلم مطلقا ما استطعت فإنك تنتقل إلى الاجتهاد والاجتهاد يكون غلبة الظن فيه. ما استطعت ان تجتهد نهائيا تنتقل للتقليد. اما تقلد وانت تستطيع ان تجتهد لا او تجتهد انت تستطيع ان تنتقل لا لا لا نعم هي مرتبه. العمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليدا لا القادر عليه. نعم. كيف؟ اي الاعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليدا يجب ان يقلد الاعمى يجب ما يستطيع لا القادر عليه. أما القادر لا. ويجوز اعتماد مؤذن من ثقة عارف وجيد. المؤذن هذا المؤذن لا بد أن يكون يعرف أوقات الصلاة. لا يصح له أن يؤذن ويتصدى للأذان وهو لا يعرف أوقات الصلاة. العلم بدخول الأوقات لا يصح له. هذا حرام عليه لا يجوز لأنه قد يؤذن قبل دخول الوقت الناس يصوموا من قبل مثلا أو يفطروا قبل أو يؤذن أحيانا قبل دخول وقت الظهر مثلا والناس صلوا في بعضهم يصلوا في البيت أو النساء. يصلي قبل دخول الوقت يكون هو آثم فلا بد لهذا الشخص الذي يصوم أو الذي يؤذن أن يكون عالما بالأوقات وعليه فرض عين أن يتعلم الأوقات. أيوة فلا يغرر بالناس يسد عليهم عبادتهم. أيوة فيقول ما مش مانع يقلده خلاص نحن اليوم نعمل بالتقليد إذا كنا الآن نسمع الأذان المؤذن ثم دخل الوقت أديك مجرب ما يكون أي ديك ديك عربي يكون معروف يؤذن في أوقات معروف. أيوة يؤذن قبل طلوع الفجر أولا بأذان يعني يصيح بأشياء معينة لإقامة النائم ثم يصيح بعد ذلك في أوقات الأذان بالضبط الظهر يؤذن برضو نفس الكلام يصيح العصر يؤذن هكذا. فدي كان إذا كان مجربا جاز أن يتخذه كمذكر. نعم. فإن فقد الأعمى أو البصير مخبرا اجتهد بورد ونحوه ماشي. نعم. فقد وإن أمكنهما وإن أمكنهما اليقين الصبر فإن تحير صبر حتى يظن. أمكن اليقين يقول الآن أنا ما أعرف أين القبلة أو أين هل دخل الوقت وما دخل الوقت إلا إذا أنا مسكت مثلا هذا العمود. هذا أعمى ما يستطيع الجهد، لكن يستطيع أنه إذا دخل المسجد يعرف الآن إذا مر أحلى مكان معين الشمس تأتي إلى هنا مثلا حرها، أو يعني يستطيع فيما يجتهد به فيصل إلى اليقين ما بش مانع إلى أول غربة الظل. لكن الأعمى هذا ما يستطيع يجتهد، ما يقدر يجتهد الا في الاشياء اللي يستطيع ان يجتهد بها ما يسمعنا ما فيش مانع. يعني الاعمى ممكن اذا ما وجد من الثقه خلاص يقلد الثقه ما فيش مانع، لكن ما وجد الثقه ممكن يجتهد بعد ذلك ويقرا ورد 5 اجزاء 10 اجزاء يكون دخل وقت المغرب، 4 اجزاء يكون دخل وقت العشاء اذا قرا مثلا، يكون هذا نوع له من ليش من ضبط الاوقات. كيف بالصبر في التحيير صبر حتى يظن صبر إذا استطاع أن يصبر وينتظر أن يدخل في المسجد يشوف هذه كذا. إن صلي بلا اجتهاد عاد وإن أصاب فإن صلي منهم اللي لأيش هذا البصير الأعمى والبصير أيوة. وإن مضى في أول الوقت هذه مرت معنا أنه إذا صلى بغير علم دخول الوقت فإنه يعيد. هذه دعوة من العلماء إلى الاجتهاد ترك التقليد. فإذا صلى وعلم بعد ذلك أيوة اجتهد فعلم أنه أيوة خارج الوقت. صلى بالاجتهاد عاد وإن أصاب. وإن أصاب إذا بغير اجتهاد يعيد وإن أصاب. وإن صلى في داخل الوقت يعيد لأنه صلى بغير اجتهاد. لا بد له من الاجتهاد. وهي الدعوة للاجتهاد وترك التقليد. أيوة. المجتهد صلى. الاجتهاد أيوة. وإن مضى في من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة. هذه مسألة ثانية الآن، هذه مسألة أخرى وهي أنه إذا دخل وقت الظهر وأمكن هذه المرأة أو هذا الرجل أن يصلي، وما يجب عليه أن يصلي الآن، هو يصلي من الساعة 12 الظهر لما يدخل وقت الظهر إلى الساعة 3 في أي وقت يصلي الساعة 12:30 واحد إلا ربع واحد وربع واحد ونص 2 لارب 2 ونص 3 لارب يجوز أي وقت تصلي هنا ولا هنا ما مش مانع، ويسمى وقت اختيار ما مش مانع. طيب فإذا جن وهو لم يصلي أو جاء أهل الحيض وهو لم يصلي، فإن كان قد مضى وقت بعد دخول الوقت زمن يسع الصلاة وجبت عليه وإلا فلا. أيوة يعني مثلا دخل قال الله أكبر دخل وقت الظهر دقيقتين ثم جن أو جاء أهل الحيض أو 5 دقائق أو 10 دقائق حتى وجاء الحيث هذا ما يجب عليه الصلاة. 10 دقائق فيها أنها تروح تتوضا وتغتسل وتستر العورة ثم تصلي ركعتين قبل أو 4 ركعات ثم تصلي الفرض. هذا هو أيوة. فإذا مر وقت زمن يسع أداء الصلاة مع أسبابها كان يؤديها قضاء المجنون والحر والمرأة الحائض أو النفساء. ومتى فات المكتوبة بعذر ندب الفورة في القضاء هذا إذا فاتت عليه الصلاة راحت عليه صلاة الصبح أو صلاة الظهر قام وقد طلعت الشمس أو نسى أن يصلي الظهر ذكر وقد صلى العصر يندب ولا يجب أن يقضيها. أما إذا ما يندب أن يبادر يعني هي واجب عليه القضاء واجب، لكن متى لا يشترط الفور ولا يشترط التسابق وإنما يندب له متى يصلي اليوم بكرة بعد ذلك يوم خمس مات.